إيه، علينا أن نفهم أن بذلنا للأسباب لا مشكلة فيه، ولكن في النهاية الأمر كله بيد الله، وقد يقدر الله عز وجل لنا تقديرات نراها ابتلاءات وتكون هي المنجية، وهي باب الفرج، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلينا أن نخفف وتيرة التشنج التي نتعامل فيها مع السياقات الدراسية وغير ذلك، بالعكس نمضي، نعلم أيضا أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذا الذي تفعله الآن سيؤذيك في حياتك لاحقا، في حياتك الزوجية، في حياتك كذا، والله بدايات أيام بدايات الالتزام لما كان الواحد يعني انتقل من إلى، فعلا فعلا كنا نجد لذة المباحات عجيبة، يعني الإنسان كان حريص على ترك المحرمات ويجاهد نفسه، فسبحان الله كنا نجد لذة المباحات لا نجد مثلها. في مستوى من المخدرات أعلى، المخدرات النفسية، اللي هو إيش؟ اللي هو أبدأ أفكر بالطعن في الدين والإلحاد والتفسير الذكوري للإسلام وتحرير المرأة ومش عارف إيش، وهذه كلها أني أنا فقدت احترامي النفسي لأني وقعت في بعض الأمور، ثم بعد ذلك أريد أن أريح نفسي، أريد أن أبرر لنفسي، أريد أن أقول لست أنا السيء الوحيد، ها هنا الكل سيئون، فأفعل هذا. انظر إلى طريقة النسويات والنسويين الداعرين حين يتحدثون عن الجوهرة المكنونة، الجوهرة المكنونة بنوع من السخرية، خصوصا النساء تتحدث جوهرة تسخر، وهي في نفسها تعتصر على من؟ أنه ليتني كنت كذلك، ليتني لم أفقد ما فقدت. في النهاية تحت أي عرف، تحت أي دين، أنت ساقطة فقط. مرة كنت أمشي مع عبد الله في الليل في الممشى، عبد الله التميمي، فمرت واحدة سبحان الله فتاة صغيرة وقد وضعت على وجهها بلا أصباغا تبدو كأنها مهرج، وهي تظن أنها فتنة للناظرين، فسبحان الذي برأ، وهي صغيرة، فكان منظرها يعني فكان شكلها مزعجا لنفسي، فقال لي عبد الله التميمي مواسيا، قال يبدو لعلها للتو بلغت فخرجت لتوري الناس. فقلت له أنا لا أستغرب، فعلا كلامك صحيح، أنا لا أستبعده، بعد ما رأيته في موقع التواصل الاجتماعي أنا لا أستبعد ما تقول، ولكني قلت في نفسي ماذا تعرضين، هي بضاعة رخيصة أصلا، هي بضاعة رخيصة لأنها معروضة ومتوفرة بشكل يسير وعليها خصومات، ومو بلاك فرايدي، مو جمعة سوداء، إلا أسبوع كله أسود ومصخر بصخام. وحقيقة أنا أقدر الحالة التي تعيشها بعضهن حين تتكلم بنقمة عن العفة والعفيفات، يعني أنا أقدر، ليس معنى أني أبرر، لكن حقيقة أكاد يعني ممكن أشعر بمستوى الألم. أنا بين مدة ومدة يعني كل كم سنة أذهب إلى المكان الذي التزمت فيه، إلى المسجد اللي التزمت فيه وكنت أصلي فيه، وهو المسجد الآن اللي عند بيتي، وأصلي فيه الفجر وأجلس في المكان اللي أنا كنت أجلس فيه قبل أكثر من 15 سنة، وأمسك المصحف وأنظر فيه كما كنت أفعل في بدايات الالتزام، ويقع في نفسي كم شبهة مرت، كم شهوة عرضت، كم محنة ألمت، الحمد لله ما أصابت مقتلا ولا زلتها هنا. حقيقة لذة عظيمة جدا، خصوصا إذا بقي من لذة الطاعة بقايا، شيء عظيم، شيء حقيقة لا أجد في الدنيا مثله. فأتصور أن هذه قد فقدت لذة الطهر، لذة الطهر، ولا يمكنها أن تعيش الحالة التي أعيشها داخل السياق الإيماني. ويقول ابن عمر: الحياء والإيمان قرينان، إذا رفع رفع أحدهما. ومن هذا الباب ودت الزانية: لو أن كل النساء كن زواني حتى تتساوى الرؤوس، حتى لا تشعر بهذه، حتى لا تشعر أنها ناقصة، حتى لا تشعر أنها رخيصة. والله المستعان. عموما هذا مختصر في قضايا المخدرات النفسية، وهذا باب يحتاج إلى بحث أكثر. أدركتنا صلاة العشاء، والله المستعان.